وفرعون وإخوان لوط

ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء أن خشي وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. السماوات والأرض وما بينهما

مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي صدق الله.